الله المستعان. يعني أقول إجابة عن هذا السؤال أن الأصل بلا شك هو الارتباط بالعلماء والكبار منهم على وجه الخصوص. أن ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وكما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، هذا هو الأصل. ولكن إن تعذر ذلك نظرا لصعوبة انتقال بعض العلماء من بلادهم إلى البلاد الأخرى، نظرا إما لكبر السن أو للضعف أو المرض أو ما شكل ذلك، ضعف بدني أقصد يعني، أو لأمور أخرى تعوق هذا الأمر، فهنا يعني طبعا لا مندوحة عن العلماء، ولكن يقال إن العلماء إن كان لهم طلبة متمكنون يعني عرفوا بقوة العلم والاستقامة والاستقامة في الدعوة وبالاجتهاد، فيكونون يعني كما قال يعني تبع لهؤلاء العلماء ويؤدون ما استطاعوا من جهد. أما الصغار الذين هم ليسوا معروفين عند العلماء أصلا، أو بعضهم يعني ما زال مبتدئا في الطلب أو في الدعوة، أو أنهم يعني كما يقال يعني ليسوا مؤهلين للتصدر لمثل هذا المقام، وليسوا معروفين مثلا بدعوة في بلادهم قوية أو دعوة علمية، وأنهم يعني درسوا ويدرسون وعندهم القدرة مثلا على الإفتاء أحيانا في بعض المسائل، فمثلا لا يستخدمون ولا يرحل إليهم أصلا، يعني لا يستخدمون ولا يرحل إليهم، إنما هم يفيدون أهل المنطقة التي هم فيها مثلا من العوام بما تعلموه لا بأس. أو إذا كان يخطبون الجمعة أحيانا هذا لا بأس به. ولكن كان الطلبة هؤلاء صغار في السن وفي الوقت نفسي عندهم حداثة في الفهم أو عندهم شيء من عدم الضبط المسائل العلمية، فهذا أشد وأشد أن يمنع من هذا الأمر. والله تعالى أعلم.